الحمد لله الذي لم يزل بعباده خبيرا بصيرا. أحمده سبحانه هو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله الذي بعثه للجن والإنس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا في كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها الإخوة في الله، إن من يتأمل هذه الآية وهذه الحقيقة القرآنية التي لا تتبدل ولا تتغير يجد مصداقها برهانا عمليا في واقع العصور والأزمان. فالكفار منذ سالف التاريخ والعصر لا زالوا ينفقون أموالهم وما يملكون ليصدوا عباد الله عن دينهم حسدا وبغضا وحقدا. وصدق الله حيث يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ويقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فيا معاشر الأحبة، لا شك أنكم تعلمون وتزدادون علما بما تقرؤون وتسمعون مما يحيكه أعداء الإسلام ضد المسلمين وكتاب ربهم وسنة نبيهم وأقلياتهم في مختلف البلدان في هذا الزمان، مما يحيكونه ويدبرونه من المؤامرات التي دافعها الحقد والكراهية. فهم لا زالوا ينفقون وما زالوا يسخرون، وحسبكم أن تعلموا أن كل تركة لا وارث لها فإنها تصرف للمجلس الأعلى للكنائس لكي تسخر في خدمة تنصير المسلمين وإخراجهم عن دينهم. وأن الفوائد البنكية في بنوك أوروبا وفي البنوك الغربية العالمية وغيرها ما لم يأخذها أصحابها فإنها أيضا توجه إلى المجلس الأعلى للكنائس الذي يمون الكنيسة في العالم ويضمن نفقات قسسها ورهبانها وصلبانها وشياطينها. وأن هناك أموالا تفرض في ميزانيات الدول النصرانية تسخر لخدمة الكنيسة في كل بقاع المعمورة. فيا أيها الأحبة، والله لو علمتم واطلعتم ما يملكه الفاتيكان أو ما يملكه المجلس الأعلى للكنائس من أموال طائلة لوقفت شعور رؤوسكم من حجم تلك الملايين العظيمة التي سخرت لهذا المجال، سخرت لعقيدة محرفة ولكتاب ملفق ولعقيدة منسوخة ولحقد مستمر ولبغضاء دامية، كل ذلك مسخر. فما يقابل ذلك من جهود المسلمين وما الذي يفعله المسلمون في مقابلة صد عدوان أولئك الكفرة الفجرة؟ أيها الأحبة في الله، إننا إذا تأملنا ما يلزمه أولئك الذين يتخرجون من الكليات الكنسية واللاهوتية حيث يلزم الخريج منهم أو الخريجة بأن يخدم الكنيسة سنة بعد تخرجه سنة مجانية على الأقل أو أكثر من ذلك، إما في مجاهل أفريقيا وإما في دول شرق آسيا، تلك الملايين المسلمة التي فقدت الوعي والتوجيه الصحيح، وسادت في كثير من البقاع عندهم الطرق الصوفية والمبادئ المنحرفة، وظن كثير من المسلمين أن هذا هو الإسلام بأسره، سجادة توجه ومسبحة تقلب وهمهمة وكلام قليل وكثير في هذا، وقد جهل كثير منهم أن حقيقة الإسلام انطلاق، وأن حقيقة الإسلام قوة، وأن حقيقة الإسلام حركة تأبى الضيم وتأبى الذل وتأبى القضوع. إن أعداء المسلمين حاربوا الأمة المسلمة بطرق سافرة وبطرق مزيفة مستترة، فأما الطرق السافرة فهي الحرب العسكرية والعداوة العقدية المواجهة، وأما الطرق المستترة فهي تشجيعهم للطرق الصوفية وتشجيعهم للمبادئ المنحرفة التي تتسمى باسم الإسلام، وهي في حقيقتها تنخر في كيانه وتهدم بمعاولها أساسه. ولذلك لا تعجبوا أن تجدوا من الطرق التي تنسب بهتانا وزورا إلى الإسلام والمسلمين، لا تعجبوا أن مثل تلك الطرق تنشط في دول اليهود وفي دول الكفر، ولا تجد من يعارضها أو يعاندها. لماذا؟ لأنها طرق تسمت بالإسلام لكنها تحمل في طياتها هدما وتدميرا للإسلام. أرأيتم القاديانية بدعة أول ما ظهرت ونحلة كافرة أول ما انتشرت، قادها الفاجر المسمى الميرزا غلام أحمد القادياني، ذلك الذي ادعى فيما ادعى به شيئا من المبادئ التي جاء بها الإسلام، ثم كشف عن باطله فادعى إبطال الجهاد، ثم ادعى قرب رفعة المنزلة، إلى أن قال بنبوته إن هذه النحلة التي أجمع المسلمون في العالم على تكفير منتحليها وأصحابها لنحلة كافرة تنشط في إسرائيل وتنشط في كثير من الدول التي تعادي الإسلام والمسلمين، ومثلها البابية ومثلها البهائية ومثلها كثير من الطرق التي يتزعمها غلاة الصوفية، تجدون أربابها وأقطابها وأوتادها في بلدان يجد المسلمين فيها ضيقا وعنة وتشديدا عليهم. أما دهاقنة الصوفية وغلاتها المنحرفون فلا يجدون أدنى أذى. لماذا يؤذى أولئك المعتدلون ويترك أولئك المنحرفون؟ الجواب واضح، لأن أولئك الذين فهموا الإسلام على حقيقته، لأن أولئك الذين أدركوا الدين على حقيقته يمثلون خطرا على تلك الدول والحكومات الكافرة. وأما أولئك الذين فهموا الإسلام فهما تقليديا متقوقعا وطرقا صوفية ومسابح وانكشاف وإلهامات وتخريفات، أولئك لا يمثلون أدنى خطر، بل إن من أعظم معتقدات أولئك المنحرفين ومبادئهم البعد عن الخوض في أمور السياسة والبعد عن الخوض في أمور الحياة وفصل أمور الدين عن واقع الحياة. فيا أيها الأحبة، افهموا جيدا من هم الذين يعملون للإسلام على الساحة ومن هم أولئك الذين ينتسبون إليه، والإسلام منهم براء. المسلمون في هذا الزمان جاوزوا المليار، جاوزوا 1,000,000,000، ولكن يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها؟ قالوا: أومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانظروا تعداد المسلمين اليوم في العالم، إنهم كثير لكنهم غثاء كغثاء السيل. يقول صلى الله عليه وسلم: يصيبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وينزغ الله المهابة من صدور أعدائكم منكم. نعم، فلم يعد المسلمين يهابون كما كانوا يهابون من قبل، لم يعد المسلمون يهابون كما كانوا يهابون من قبل، لأنهم انشغلوا بالدنيا وتركوا أمر الله وراءهم ظهريا، إلا ما شاء الله منهم، وقليل ما هم. فيا عباد الله، انظروا تعداد المسلمين ثم أخرجوا من هذا التعداد أولئك الذين على دين صحيح، ثم أخرجوا من أولئك هم من الذين يعملون ويدعون إلى الله جل وعلا، تجدون أولئك ثلة وقلة ومجموعة يسيرة في واقع العالم الإسلامي. وإذا ما نظرنا إلى تعداد هذه الطائفة القليلة في مقابل جهود أعداء الإسلام وتعداد مبشريهم ومنصريهم وما ينفقون من أموال ليصدوا المسلمين عن دينهم، لوجدتم أن البون شاسع والفرق واسع والهوة ساحقة بين أولئك وأولئك. لكن الله جل وعلا بين أن الفجار ينفقون الأموال فتكون عليهم حسرة، ثم يغلبون بما أنفقوا من أموالهم، ومأواهم جهنم يحشرون إليها، وبئس المصير. أما أولئك المؤمنون فمع إخلاصهم وبتوفيق الله لهم يوفقهم الله جل وعلا إلى ما يسرهم وينفعهم، ويمكن لهم الغلبة. إن يكن منكم مئة يغلبوا مئتين، فالله جل وعلا قد جعل ميزان القوة ليس بالعدد ولا بالتعداد، ولكنه بما يكمن في قلوب الرجال من الإخلاص لله والولاء لدينه ولكتابه ولسنة نبيه، والإخلاص لأئمة المسلمين وعامتهم. فيا عباد الله، بعد هذا كله يسأل كل واحد منكم نفسه: هل أنت منتسب إلى الإسلام؟ لا شك في الجواب بأن نعم. إذا كنت منتسب حقا، إذا كنت منتسبا حقا، فماذا قدمت للإسلام؟ وماذا حقق الله على يديك لدين الله؟ إن كل واحد منكم لمسؤول فيما قدم للإسلام، وماذا قدم للإسلام، وأين موقعه من الإسلام. موقعك أن وجدت في أرض مسلمة ثم تقلبت في أنواع الأكل والشراب والمسكن واللباس، ثم انتهت حياتك وانقضى الأمر بعد مماتك، ثم فارقت الدنيا كمن لا يعرف له شيء، ولم تذكر له منقبة، ولم يشهد التاريخ، ولم تشهد الأرض، ولم تشهد الناس له بفعل يشهد له به عند الله، أو يشهد له به في خدمة الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة، قد يقول البعض: وماذا حيلة العاجز؟ وماذا نفعل ونحن لا نقدر؟ الجواب مرارا وتكرارا تسمعونه في الإذاعات وفي المجلات وفي الخطب والندوات، أن كل واحد يقدر على أن يبذل لدينه مهما كان بذله قليلا أو يسيرا. وبالمناسبة فإن الحديث يجر إلى أولئك الذين ينطلقون قرب الإجازة الصيفية في جولات وسياحات وانتقال وسفر، كل واحد منا ومن أولئك ملزم مسؤول أن يجعل في طريقه وفي ذهابه وفي غيابه وفي حله وسفره وترحاله مسؤول أن يقدم وأن يبذل شيئا للإسلام والمسلمين. وإليكم عناصر عملية نستطيع من خلالها أن نحول العواطف إلى برنامج عملي، فإن مما يضر بالمسلمين أن تشحن عواطفهم وأن يلهب حماسهم ثم يتفرقون لا يفقهون ما المراد من الكلام وما الذي ينبغي عليهم عمله بعد خروجهم من المساجد. إن مما ينبغي أن نعلمه ومما ينبغي أن نفقهه أن من واجبنا إذا سمعنا ندوة أو خطبة أو نصيحة أن نتساءل في ختام الأمر ما الخلاصة وما البرنامج وما هي ورقة العمل التي نطبقها في الواقع، لا أن نتعود سماع المواعظ ورفع الأصوات وتحرك الآهات وطنين الأناس ثم بعد ذلك نخرج وكأن لم يكن شيئا، كمن ينفخ في قربة ثم يجعلها منتفخة مما بجوفها من الهواء ثم يتركها فجأة فيخرج الهواء الذي بداخلها وتعود رقيقة الأرض كما كانت. لا نريد هذا، بل نريد أن نعرف البرنامج العملي من واقع كل نصيحة أو خطبة أو ندوة. أيها الأحبة في الله، كم من أبناء المسلمين من الذين يسافرون إلى الخارج إما في علاج أو في تجارة أو في مهمات أو أعمال أخرى، ما ظنكم لو أن كل واحد سافر معه باثنين كيلو من الكتب التي ترجمت بلغة البلاد التي ينتقل إليها، لو أن كل سائح سافر إلى أوروبا حمل جملة من الكتب المترجمة باللغة الإنجليزية ثم تركها في الفندق الذي نزل ووزع شيئا منها على من قابل وعلى من عرف، والله ما هي إلا مدة يسيرة وبلاد الغرب تشهد تجددا في فهم الإسلام حتى ولو لم يسلموا، لكنهم سيجددون النظر وسيقلبون الجدر في دين الإسلام وسيعلمون أنهم كانوا لا يفقهون من الإسلام إلا الصور المحرفة والأشكال المزيفة. أتدرون كيف يفقه الغرب دينكم؟ إنهم يظنون ضريح وقبر قد سجيت عليه ألوان الزقارب والسجاجيد ويطوف حوله من يطوف، ثم محاريب نصبت ومسابح بين الأصابع تقلب وهز للرؤوس ورأس شرقي وموسيقا هافتة، هكذا يظنون دين الإسلام. وذات مرة عرض في أحد التلفزيونات الأوروبية على رأس عيد السنة عرض للأديان، فعرضوا شيئا عن النصرانية وشيئا عن بعض الأديان الأخرى، فلما جاء العرض عن الإسلام أتدرون بمن جيء بعازف لما يسمى بالقيثارة، وجيء بأناس يهزون رؤوسهم وسجاجيد نحو المحاريب وجهت ومسابح تقلب في المصابع وهز للرؤوس، هكذا يفهم كثير منهم دين الإسلام. والله إنهم لا يعرفون جوانب العدل في الحياة الاجتماعية ولا يعرفون جوانب الإيثار وجوانب الكفالة وجوانب الإرفاق وجوانب التعاون في الأمر بالمعروف ونفع الناس، يجهلون ذلك كله. ولو أيقنوا وعلموا حقيقة هذا في دين الإسلام لتجدد الأمر لهم، لكن ويا للأسف إن كثيرا من الأوروبيين لا يعرفون من أبناء المسلمين إلا من يسألهم، لا يعرفون من بعض أبناء المسلمين إلا من يسألهم عن أجمل حانة وأعتق بار وأطيب مكان للهو والخلاعة، يسألونهم عن هذا فيعرفون أن بعض أبناء المسلمين أو أن جل أبناء المسلمين على هذه الشاكلة وعلى هذا المنوال. أيها الأحبة، حدث طبيب ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليشهد مؤتمرا يبحث في دور الكالسيوم في جسم الإنسان، وذكر في رحلته أمرا عجيبا غريبا مما يدل على عزة المسلم، وأن تمسك المسلم يجعل الغرب يلتفتون إلى الدين ويسألون بكل قوة ويبحثون بكل دقة ويغيرون الصور التي كانوا يحملونها عن دين المسلمين. قال لما حضر المؤتمر وعلى مدى 3 أيام من البحوث التي ناقشت أطروحة المؤتمر، دعي ذلك الطبيب المسلم لكي يستمع أولئك الأوروبيون والغربيون منه كلاما، فلما قام متحدثا إليهم قال: لقد أجاد المؤتمرون وأفادوا ببيان دور هذه المادة التي ركبها الله وخلقها في جسم الإنسان، وإني أسألكم معاشر الأطباء والاستشاريين، إني أسألكم إذا كان هذا دور الكالسيوم في جسم الإنسان فما دور الإنسان في الحياة؟ فأخذوا يسألون أنفسهم: ما دور الإنسان في الحياة؟ ها هو دور الأكل والشرب والنكاح والنوم، هذا دور تشارك البهائم فيه بني الإنسان. ثم بدأ يشرح أن للإنسان دورا مميزا مستقلا، فما زال يأخذ لبهم ويأخذ قلوبهم بأسلوبه العبق وعباراته الرقيقة. فلما انتهى تجمهر حوله 40 من أولئك، انفض الاجتماع بإسلام 6 من الأطباء وإسلام الطبيبتين. فيا أيها الأحبة، ليس الأمر منحصرا على من يسافر طبيبا أو من يسافر مهندسا، لكن الأمر يتضح إذا خرج كل واحد منا في أي مهمة كانت له في داخل بلاده وخارجها، ثم رأى أولئك الذين لا يدينون بالإسلام، رأوا صدقا في المعاملة ووفاء في الأمانة ولطفا ودعوة بالحكمة واللين والموعظة، بعد ذلك يستجيبون ويتهيئون ويستقبلون. فيا عباد الله، لو أن من ذهب إلى بريطانيا أو إلى فرنسا أو إلى أي دولة من الدول حمل معه مجموعة من الكتب باللغة الإنجليزية، كان تشهد الصالة الدولية سفرا ورحلات مستمرة. لو أن كل مسافر حمل في جعبته وفي حقيبته كيلو أو 2 أو 3 من الرسائل التي توضح دين الإسلام وتبين حقيقته، فأعطاها لمن يقابله إما بالطائرة وإما في مكان آخر وإما في فندقه وإما في أي جهة ينزل بها، بعد مدة وليست بالطويلة سيشهد أولئك دعوة صريحة وقوة ناطقة تصحح مفاهيم الإسلام لدى الأمة الغربية، ونرد هذا الهجوم بمثله. والله إنكم لتعجبون عجبا عظيما يوم أن تكشفوا أدق الوسائل وأتقها المناسبات التي يستغلها المنصرون لكي يعرضوا دينهم على أبناء المسلمين. حدثني شاب حضر الدورة الأولمبية الأخيرة في سيول، وجاء لي بهدية، وجاء مع الهدية بمناظر جميلة من سيول، فقال: لا تبهتك المناظر ولكن انظر إلى ما بخلف الصورة. فلما طلبتها وجدت نصوصا من الإنجيل معربة مطبوعة باللغة العربية. هكذا يدعوكم المسيح، وهكذا أحب الله العالم، وهكذا خلص المسيح أصحاب الخطيئة بمختلف العبارات التي يريدون من خلالها أن يلقي المسلم عن نفسه وعن كاهنه شعوره بالذنب والمعصية، ليظن أن المسيح هو المخلص من شؤم الخطيئة، ثم يفعل ما بداله ويجير الذنب والخطيئة على المسيح كما هو معتقد النصارى فيما يفعلون ويتركون. أيها الأحبة في الله، هذا اقتراح أول، لو أن كل مسافر عمل به، ولو أن كل من سافر وانتقل وخالط أولئك دعاهم إلى الإسلام لكنا نشهد دعوة ودخولا في دين الإسلام أفواجا. وإننا لنشكر الله جل وعلا، ثم نشكر الذين يقدمون برامج نافعة في القناة الثانية لدعوة الناس إلى الإسلام، كما ندعو أولئك القائمين عليها أن يجتهدوا ما دامت هذه القناة وما دامت هذه الشاشة باللغة الإنجليزية التي يفقهها كثير من دول العالم، أن يركزوا البث فيها على ما ينفع دعوة الناس إلى الإسلام، وعلى ما يشرح الدين الصحيح والعقيدة السليمة التي تهدي الناس إلى دين الله. وندعو الله أن يمن عليهم بأن لا يضعوا فيها إلا ما يرضي الله ورسوله، حتى لا نكون من الذين ينفقون فيما يضر أنفسهم أو أبناءهم. نسأل الله أن لا يكون ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، مسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن يشد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، وإن من أساليب دعوة الكفار إلى دين الإسلام المعاملة الحسنة والصدق والوفاء في المعاملة. إن من الناس من يستخدم من العمال عمالا يجعلهم في أرض المسلمين، ثم يتركهم كالغنم البهيمة السائحة التائهة في الأرض، ثم إذا جاءوا يبحثون عنه لا يجدونه، ثم إذا جاءوا يستوفون حقوقهم لا يجدون حقوقا، وبعضهم يتخلص منهم بالإعلان عن تخلفهم وتغيبهم، ثم إخراج تأشيرة الخروج بدون عودة بعد أن يجهز القبض عليهم، وإخراجهم وتسفيرهم قبل أن يؤتيهم حقوقهم. وهذه مصيبة، إن عاملا يأتي إلى بلاد المسلمين ثم يخرج ولم يستوف حقوقه يعود إلى بلاده سابا شاتما مبغضا لاعنا للمسلمين أجمعين، لا يسب ذلك الذي عامله بالخيانة، ولا يشتم ذلك الذي أخلف معه الأمانة، وإنما يظن أن هذا ديدن المسلمين أجمعين، وهذا طبع المسلمين أجمعين في بلاد أتى إليها وقدم إليها. فيا عباد الله، ادفعوا الخالة والسوء عن أنفسكم، واتقوا الله جل وعلا، فإن الظلم ظلمات حتى ولو كان الظلم على كافر، واتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، إن من صدق في معاملة عماله وإن من أدى وقام بالوفاء والأمانة معهم ثم بعد ذلك دعاهم إلى الإسلام وتلطف في دعوتهم ليجد استجابة عظيمة. وإن مكتب الجاليات في القصيم ومكتب الجاليات في الرياض ليشهد ولله الحمد والمنة. مكتب الجاليات تابع للرئاسة العلمية لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ليشهد مكتب الجاليات أفواجا بحمد الله يدخلون في دين الإسلام بعد أن يجدوا من يعرض عليهم الإسلام عرضا لينا رقيقا لطيفا يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. فلو أن كل واحد منا مع حرصنا على أن لا نستخدم إلا المسلمين ولكن لو أن كل واحد منا احتك أو رأى كافرا في عمله أو استخدمه في أعمال لا يتقنها إلا أمثالهم أو وجده في أي مناسبة فأخذ عنوانه وأرسل إليه كتيبا بلغته التي يفقهها ويعلمها وأرسل له شريطا وأرسل مع الشريط شيئا مما يلطف القلب فإن هذا مما يهيئ أولئك ومما يجعلهم يستعدون ليدخلوا في دين الإسلام. فينبغي أن نستغل الفرص وينبغي أن نستغل المناسبات. كم من كبار الشركات التي تأتي إلى بلادنا وقد تأتي الشركة وتخرج ما وقف عليها إلا في النذر اليسير داعية أو اثنين والبعض منهم قد يأتي إلى هذه البلاد ويخرج منها لم يفهم حقيقة الإسلام. إننا مسؤولون عن أولئك الذين في أماكنهم وبلدانهم لما لم نبلغ لهم دعوة الله. أفلا ترون أن المسؤولية أعظم في من جاء من بلاده إلى أرضنا ولم نسمعه كلام الله ولم نبلغه دعوة الله. واعلموا أن الوسيلة ميسرة فاتصالك بمكتب رابطة العالم الإسلامي بالرياض أو اتصالك بمركز الجاليات في الرئاسة العامة للبحوث أو اتصالك بالندوة العالمية للشباب الإسلامي أو بغيرها من المؤسسات التي جعلتها هذه الدولة وفقها الله وجعلها مرفوعة بالإسلام وجعل الإسلام مرفوعا بها هي ولله الحمد موجودة ومكاتبها متفرقة في مدن المملكة. لو اتصلت بأي جهة من هذا وأخذت منهم أشرطة وكتيبات ونشرات باللغة التي يفقهها ذلك الذي عرفته أو لقيته أو علمت مكانه سواء كان عاملا أو مهندسا أو صغيرا أو كبيرا ثم قدمتها له واجتهدت في ذلك. انظر كيف يهدي الله على يديك رجلا واحدا يكون ذلك خير لك من حمر النعم. وإن كل واحد منا ليسأل نفسه كم بلغت من العمر؟ هل أسلم على يدي كافر؟ هل اهتدى على يدي ضال؟ هل بلغت دعوة الله إلى من كان يجهلها أو لا يعرفها؟ ومن المؤسف أن نطرق الرؤوس وأن نجيب بلا. فيا خيبة الأمة إن كان الأعداء يصلون إليها فلا يسمعون منهم كلام الله. ويا عجب الحال إذا كان الأعداء يبثون أفكارهم ويبثون دعواتهم ومبادئهم وعقائدهم يبثونها إلى المسلمين غزوا في عقر دارهم وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يهدي على أيدينا كفارا إلى الإسلام وأن يهدي على أيدينا ضلالا إلى الالتزام.